مطلق الامساك، سواء كان امساك امرأة حائض، امرأة نفساء، امساك طفل مميز غير مميز، اوسع دائرة الامساك اوسع، وسواء كان امساك عن الطعام، امساك عن الشراب فقط، وهكذا. ثم جاء الشرع وضيق في افراد الامساك، الامساك مسلم، ادي واحد اهو بالغ، اثنين عاقد، شوف كل ده بيضيق، كل ده في ايه؟ في تضييق، في نقلة من الاعم الى الاخص. فلا، ده مش كل افراد المعنى اللغوي يشتمل عليها افراد المعنى اصطلاح، معايا؟ ولكن قالوا لو قلنا بالأظهر، بالأظهر ده مش بالضرورة انه يبقى يكون منقول عن هذا المعنى، انه يكون ممكن يكون احتمال خرج المعاني الاخرى، لكن الأظهر انه نقل من الاعم الى الاخص كنقل الدابة، فهو مخصوص في الشرع برفع مثل الحكم، ده هو مخصوص في الشرع مش برفع الحكم، برفع مثل الحكم، وإن كان الرفع عاما، وإن كان عند النسخ معناه إيه؟ معناه الرفع، معناه الإزالة، إزالة أي حاجة. جه الشرع وقال لا، إزالة الحكم. طيب مثل الدابة كانت لكل ما يدب على الأرض، ثم جاء بعد ذلك وخصصها بذوات الأربع. قال وحده، الحد هو التعريف، يعني تعريفه، الضمير يعود إلى النسخ بمعنى النسخ، لأن ما ذكره هنا هو حد وتعريف للناسخ لا للنسخ، لأنه قال الخطاب الدال على رفع، لأن النسخ ليس هو الخطاب وإنما هو رفع الخطاب، وأما الناسخ فهو الخطاب الرافع، وأما المنسوخ فهو الخطاب المرفوع. فالنسخ يتكون من ثلاثة أركان، النسخ والناسخ والمنسوخ، وما ذكره هنا هو حد للناسخ، لكنه أرجع الضمير على النسخ باعتبار الناسخ، وهذا يسمى عندهم استخدام، يعني أن يستعمل الكلمة بمعنى ثم يعيد الضمير عليها بمعنى آخر، وهذا ما يسمى عندهم بالاستخدام. وضربوا لذلك مثلا من أبيات أشعار العرب، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، نزل السماء يعني القطر المطر، والسماء يستعمل أيضا بمعنى القطر وبمعنى الزرع، رعيناه رجع لإيه؟ مش راجع للقطر، مش راجع للمطر، راجع يعني للنبات، يبقى استعمل السماء بمعنى القطر وأعاد عليها الضمير بمعنى الزرع، وده بيسمى ايه؟ هذا يسمى استخدام. هنا أيضا استعمل الاستخدام لأنه استعمل النسخ ثم بمعنى وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر. قال وحده، أي تعريفه شرعا، يعني تعريف الناسخ شرعا، وأما تعريف الناسخ لغة فعلم من تعريف الناسخ النسخ لغة، لأنه إما الإزالة يبقى هو المزيل اسم فاعل، أو النقل يبقى هو الناقل، الخطاب